قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ما يحرم من الرضاع. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حرمته الولادة حرمه الرضاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما يحرمه الرضاع. مقصود النسائي من هذه الترجمة أن الرضاع يحصل به التحريم، وما الذي يكونها وما الذي يحرمه هذا الرضاع. وقد أورد الأحاديث العديدة الدالة على أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء شيء من ذلك في القرآن، لكن هذا الحديث يعني من الأحاديث الجامعة التي هي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهو لفظ عام يدل على أن الرضاع مثل النسب، وأنه يحرم منه أي من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد أورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة، تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة. المراد بالولادة النسب، ومعنى هذا أن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، كالأب من الرضاع والأب من الرضاع والأخ من الرضاع، كل هؤلاء يعتبر إخوة. فإذا كان هناك رجل له أخت من الرضاع، له بنت من الرضاع، له أم من الرضاع، له كذا، كل هذا له حكم النسب، بمعنى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي الأشكري، وهو ثقة من أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان، ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار المدني، وهو ثقة من فقيه من فقهاء المدينة في السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أيضا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي أكثر الصحابيات رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن عمها من الرضاع أفلح، أخو أبيها من الرضاع، عمها من الرضاع أفلح أخا أبي القعيس، واستأذن عليها فحجبته، يعني امتنعت من أن يلتقي بها بدون حجاب، وامتنعت من ذلك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فنهاها أن تحتجب منه، وقال إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني أرشدها إلى هذا الحكم وأعطى القاعدة العامة وبهذه الكلمة الجامعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالعم من الرضاع كالعم من النسب، العم من الرضاع كالعم من النسب. وعائشة رضعت من لبن أفلح، من لبن أبي القعيس، وأفلح هو أخو أبي القعيس، فيكون أبي القعيس أبوها من الرضاع وأفلح عمها من الرضاع. قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أيضا أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ورد حديث عائشة، يعني هو مثل ما تقدم الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والإسناد، قال أخبرنا محمد بن بشار، محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى وهو بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك، عن مالك وقد مر ذكره. عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرة، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن هاشم عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. ثم ورد حديث عائشة من طريق أخرى يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. والإسناد، قال أخبرنا محمد بن عبيد، أخبرنا محمد بن عبيد هو المحاربي وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن هاشم، عن علي بن هاشم وهو صدوق، صدوق بس نعم، صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود ففي الناسخ والمنسوخ. أخرج له البخاري في الأدب المفرد، مو هذا؟ لا، في الأدب المفرد، في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر، أيوه، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بكر وقد مر ذكره. وأبوه هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة من أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرة عن عائشة، عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال تحريم بنت، تحريم بنت الأخ من الرضاعة. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال وعندك أحد؟ قلت نعم بنت حمزة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم أورد هذه الترجمة وهي تحريم بنت الأخ من الرضاعة، تحريم بنت الأخ من الرضاعة، يعني كما أن بنت الأخ من النسب تحرم فبنت الأخ من الرضاعة تحرم، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعنا، يعني تختار من النساء وتتزوج وتدعنا معشر بني هاشم. والمقصود من قوله قريش يعني سوانا، لأن بنو هاشم هم من قريش، وإنما يعني المقصود منه أنه يأخذ من قريش يعني سوى بني هاشم، ولهذا قال تدعونا، يعني تدعنا معشر بني هاشم من قريش. قال وهل عندك أحد، يعني هل هناك أحد تقترحه وتذكره؟ قال ابنة حمزة، قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني أن عمه حمزة يعني رضع يعني هو إياه، فجمعهما الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال أخبرنا هناد بن السري. أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي، ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة أيضا. عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. هكذا بضم السين. إيه نعم السلمي. لأنه مضبوط عندنا بالفتح. ما أدري يعني الذي في ذهني كذا السلمي، يعني في شوف التقريب، يعني لقد يكون يعني السلمي نسبة إلى بني سلمة اللي هم الأنصار، والسلمي إلى سليم، إلى بني سليم. ما ضبط. ايه. عن علي. وقال عنها يعني شيء الأنصاري ولا شيء؟ إيه الظاهر. الأنصاري. عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرئ، مشهور بكنيته ولأبيه صحبة. بس. إيه ما ندري. عن علي. عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وأبو الحسنين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرني إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال شعبة هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد. ثم ورد النسائي حديث عباس. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة، يعني ذكرت له من أجل الزواج، يعني ذكر له يعني زواجها وعرض عليه زواجها، فقال عليه الصلاة والسلام إنها بنت أخي من الرضاع، وبنت الأخي من الرضاع لا تحل، كما أن بنت الأخ من النسب لا تحل. ثم قال شعبة هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد، أي أنه أن قتادة مدلس، وهذا فيه التصريح بأنه سمع، لكن يعني من الأمور المشهورة المعروفة أن شعبة هو اللي قال شعبة، نعم، أن شعبة يعني لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، يعني ما أمن تدريسهم فيه، يعني من القواعد ومن الأشياء التي تذكر في علم المصطلح أن شعبة لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن تدليسهم فيه، وهذا فيه زيادة التصريح من شعبة بأنه سمع أي قتادة من جابر بن زيد. نعم. قال أخبرني إبراهيم بن محمد. إبراهيم محمد التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، هو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ورد حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد يعني أريد منه وطلب منه ورغب منه أن يتزوج بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاع يعني فهي لا تحل لي لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله. أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله هو صدوق أحد النسائي, هذا ثقة الهاشم العطار ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن محمد بن سواء. عن محمد بن سواء وهو صدوق نعم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فقد خرج له في الناسخ والمنسوخ. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا. قال القدر الذي يحرم من الرضاعة. الذي يحرم. القدر الذي يحرم من الرضاعة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل, وقال الحارث فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم, ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. ثم أورد النسائي بعد أن ذكر الترجمة أو التراجم المتعلقة بتحريم الرضاع بالتحريم بالرضاع وهي مطلقة تحتمل أن يكون القليل والكثير يحصل به التحريم لإطلاقها وعدم تقييدها, لأنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة, فهو لفظ مطلق يحتمل الرضعة الواحدة والثنتين والثلاث والأكثر من ذلك. بعد هذا عقد هذه الترجمة التي فيها التقييد وبيان أن هناك حد أدنى إذا وصل إليه حصل التحريم وإذا لم يوصل إليه فإنه لا تنتشر الحرمة, وهو الخمس الرضاعات فالرضعة والرضعتان والثلاث والأربع لا يحصل بها تحريم, وإنما التحريم يحصل بالخمس فما فوق. فأتى بالترجمة المقيدة التي تدل على أنه ليس كل رضاع يحرم, ليس كل مقدار من الرضاع يحرم, بل المقدار الذي يحرم هو ما كان خمس رضعات فما فوق, وما قل عنها فإنه لا يحصل به التحريم. ومقصود بالرضعة يعني كون الثدي كون الطفل يلتقم الثدي ويرضعه ثم يطلقه ثم يعود فيرضعه ثم يطلقه, فهذه رضعتان. ليس معنى ذلك أنه يجلس في الحجر في حجر المرأة أو يوضع في حجر المرأة فيرضع ما شاء فتكون رضعة, لا, وإنما الرضعة هي التقام الثدي وحصول الرضاع منه ثم إطلاقه فهذه رضعة من الرضعات الخمس، فقد تجتمع الخمس في مكان واحد، قد تجتمع الخمس في مكان واحد وفي جلسة واحدة، ولا يلزم يعني تعدد الأماكن ولا تعدد الجلسات، بل يمكن أن تتعدد بأن يكون في جلسة واحدة يرضع مرة واحدة بأن يلتقي من الثدي ثم يطلقه، وقد يكرر ذلك في جلسة واحدة فتكون كل التقامة للثدي وإطلاقه إياه تعتبر رضعة واحدة. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان في عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا الحديث فيه دليل على أنه كان في أول الأمر أن التحريم يكون بعشر رضعات، وقد نزل بذلك قرآن ثم نسخ، والناسخ له 5 رضعات معلومات، 5 رضعات معلومات يحصل بهن التحريم. ثم قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، ومن المعلوم أنه لا وجود لهذه هذه الرضعات في القرآن التي بين أيدينا. قالوا فنسخ أيضا هذا من حيث التلاوة وبقي الحكم، وكان بعض الصحابة لكون النسخ كان متأخرا ولم يعلم بالناسخ، يعني كان يفهم أنها من القرآن وأنها تقرأ من القرآن حتى علم الناسخ أو حتى علم بالناسخ بعد ذلك. وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها مبني على هذا، على أساس أن هذه الخمس ما كانت تعلم الناسخ، ما كانت تعلم أنها نسخت فقالت هذه المقالة. وهذا الحديث فيه مثال لمسألتين أو لصورتين من صور النسخ في التلاوة والحكم، فإن فيه مثال لنسخ التلاوة والحكم وهو 10 رضعات كانت أنزلت وأنها 10 تحرم، فنسخت التلاوة ونسخ الحكم، نسخت التلاوة فلا تقرأ ولا وجود لها في القرآن، ونسخ الحكم فلا تحرم 10 رضعات بل يحرم ما دونها وهو الخمس، يحرم ما دونها وهو الخمس. فهذا منسوخ التلاوة هو الحكم، هذا مثال لما نسخت تلاوته وحكمه. أما الثاني وهو 5 رضعات فهو مثال لما نسخت تلاوته وبقي حكمه، نسخت تلاوته وبقي حكمه. وهذا مثل الرجم أيضا، يعني قضية الرجم يعني كان موجود في القرآن يعني آية الرجم ثم نسخت وبقي حكمها، فال5 رضعات مثل قصة الرجم، يعني منسوخ التلاوة باقي الحكم. قال أخبرنا هارون بن عبد الله. أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن مالك وقد مر ذكره. والحارث بن مسكين قراءة. والحارث بن مسكين أي شيخ النسائي، هذا إسناد آخر. والحارث بن مسكين ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر وقد مر ذكرهما. عن عمرة عن عائشة. عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهما. بالنسبة يا شيخ للرضعة ذكرتم أنه أن يترك، يعني لو ترك بغير يعني طواعية، يعني مثلا أراد أن يتنفس يشرب ثم كذلك أيضا نفس الشيء، يعني حتى لو أطلق من أجل التنفس، مع أنه يعني غالبا الأطفال يعني يرضعون وهم يتنفسون، أقول يتنفس وهو يرضع. طيب لكن لو أطلقه لأي سبب من الأسباب، لو أطلقه لأي سبب من الأسباب فإنه تعتبر واحدة. طيب وإذا كان بفعل الآدم المرضع نفسها هي تجر الثدي؟ والله كذلك، يعني حتى لو رضع وأطلقته يعني تعتبر رضعة، ما يقال أنها غير رضعة. يعني كلمة مشبعات هذه ما لها، أنا ما أعلم لها، أقول ما أعلم لها يعني شيء. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرضاع فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وقال قتادة المصة والمصتان. ثم ورد النسائي حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وقال قتادة المصة والمصتان، لأنه ذكر الإسناد فيه قتادة وأيوب، وكان لفظ أيوب الإملاجة والإملاجتان، وأشار إلى لفظ قتادة الذي لم يسق لفظه في تبع للإسناد، فقال قال قتادة الإملاجة والمصة والمصتان، يعني هذا عبر بالإملاجة والإملاجتان، وهذا عبر بالمصة والمصتان، وهما بمعنى واحد، وهما بمعنى واحد، إلا أن اللفظ اختلف والمعنى واحد. فأيوب عبر بالإملاجة والإملاجتين، وقتادة عبر بالمصة والمصتين، والمقصود أنها لا تحرم، وليس معنى ذلك أن ما فوقها يحرم وهو الثلاث والأربع، فإن هذا ليس فيه يعني نص على ما فوق وهو مفهوم، لكن جاء ما يدل على أنه لا يحرم إلا ما كان خمسا فأكثر، فصارت الثالثة والرابعة يعني دل على عدم اعتبارهما حديث الخمس الرضعات المعلومات التي يحرمنا. وقد جاء في بعض الروايات أنه سئل عن الإملاجة والإملاجتين والمص والمصتين فأجاب، فلعل الجواب جاء طبقا للسؤال، يعني المص والمصتين فأجاب، أو حصل الجواب بأنها لا تحرم المص والمصتين، ولو أنه جاء ابتداء فإنه ما فوقه يعتبر مفهوم، وما جاء في حديث فنسخنا بخمس معلومات يعني يدل على أنه لا يحرم ما دون الخمس، فتكون الثالثة والرابعة غير محرمة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله عن محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة وأيوب، يعني هؤلاء مر ذكرهم، يعني غير أيوب، عبد الله بن الصباح بن عبد الله ومحمد بن سواء وسعيد بن أبي عروبة وقتادة، مر ذكر هؤلاء، وأيوب هو بن أبي تميم السختياني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن صالح أبي الخليل، عن صالح أبي الخليل وهو صالح بن أبي مريم، صالح بن أبي مريم أبي الخليل وهو الثقة ابن معين والنسائي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أم الفضل، عن أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، أم زوجة العباس ابن عبد المطلب، وأم أولاده وأكبرهم الفضل، ولهذا يقال لها أم الفضل، فهي أم الفضل وأم عبد الله، وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان. ثم ورد حديث عبد الله بن الزبير وهو معنى الحديث المتقدم لا تحرم المصة ولا المصتان. أيوة. قال أخبرنا شعيب بن يوسف. شعيب بن يوسف النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى. عن يحيى القطان وقد مر ذكره. عن هشام. عن هشام بن عروة وهو ثقة يدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير وقد مر ذكره. عن عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير ابن العوام وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان وهو مثل ما تقدم. والإسناد يقول النسائي أخبرنا زياد بن أيوب. أخبرنا زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن علية. عن ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم المشكور بابن علية وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن ابن أبي مليكة. عن أيوب هو السختياني وقد مر ذكره عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما كان يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثت رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تحرم الخطفة والخطفتان. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الخطفة والخطفتان والمقصود من ذلك الرضعة السريعة أنها لا تحرم وكذلك أيضا كما عرفنا حتى الثالثة والرابعة لا يحصل بها التحريم وكذلك لا السريعة ولا البطيئة يعني سواء صارت قليلة أو كثيرة ما دام أنها في حدود الأربع فأقل فهي غير محرمة طالت أم قصرت وإنما يحرم الخمس فما فوق. والإسناد يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. محمد بن عبد الله بن بزيع وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد يعني ابن زريع. عن يزيد يعني ابن زريع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة يعني ابن زريع هذه الذي قالها من دون النسائي. قالها النسائي أو من الشيخ النسائي محمد بن عبد الله نعم بن بزيع. نعم يعني الذي قالها النسائي أو من دونه. الذي قالها النسائي أو من دونه ولا يقولها تلميذه الذي هو محمد بن بزيع وإنما يقولها من دون التلميذ وهو النسائي أو من دون النسائي. وكلمة يعني مثل هو ابن فلان لأنهم يعبرون بهو ابن فلان أو يقول يعني ابن فلان. وكلمة يعني فعل مضارع له فيه فاعله ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ والذي قال كلمة يعني هو من دون التلميذ فإذا كلمة يعني لها قائل قالها ولها فاعل وهو ضمير مستتر فيها، وذلك الضمير المستتر يرجع إلى التلميذ، والقائل لهذه الكلمة هو من دون التلميذ، القائل لهذه الكلمة هو من دون التلميذ. فإذا هذه الكلمة لها فاعل وهو ضمير مستتر يرجع للتلميذ، ولها قائل الذي تلفظ بها وهو من دون التلميذ. ويزيد بن زريع ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن النسائي نسب شيخا من شيوخه بمقدار سطر وزيادة حتى أوصله إلى الصحابة، وهو محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، سردهم إلى الزبير بن العوام. فالتلميذ يذكر شيخه كما يريد، يمكن يطول في نسبه يمكن يختصر في نسبه، لكن إذا اختصر في نسبه وجاء غيره ليوضح هذا المهمل فعليه أن يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني، حتى يعلم أن ما وراء هو ووراء يعني ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ. وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم بالضبط وعدم الزيادة على ما يقوله التلميذ، ومع إرادتهم الإيضاح والبيان يأتون باللفظ الذي يوضح ويبين، وأنه والذي يدل على أنه من عندي من دون التلميذ. أيوة. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد عن قتادة وقد مر ذكرهما. عن يقول كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي. عن قتادة قال كتبنا. نعم. قال كتبنا، قال قتادة كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فقال إن شريحا حدث عن علي وابن مسعود أنهما كانا يقولان يحرم الرضاع القليل والكثير، الرضاع القليل والكثير كله يحرم، يعني معناها أن التحريم مطلق وليس بمقيد بعدد، فالرضعة الواحدة تحرم. ثم أورد، ثم ذكر أنه ذكر في كتابه، يعني بعد ما نقل عن شريح عن عبد الله وعن علي أنهما يقولان بتحريم الرضاع القليل والكثير، أتى بإسناد عن أبي الشعثاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الخطفة والخطفتان، وهي من قليل الرضاع، وهي من قليل الرضاع، ومع ذلك هي غير محرمة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي جاء عن شريح ذكره شريح عن علي وابن مسعود أن القليل والكثير يحرم، والذي ساقه بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن القليل الذي هو الواحدة والاثنتين أنها لا تحرم، أنها لا تحرم. وهو المحاربي وهو اسم سليم بن الأسود. نعم سليم بن الأسود. نعم سليم بن الأسود المحاربي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرن ما إخوانكن، ومرة أخرى انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فاشتد الغضب وظهر الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقالت إنه أخي من الرضاعة، أخي من الرضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا ما إخوانكن أو من إخوانكن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني ما كل رضاعة ما كل رضاعة تحرم، فلا بد من الاحتياط ولا بد من معرفة أن التحريم حاصل، فلا يكون يعني الرضاع أقل من خمس، لأن الرضاع من أقل من خمس لا يحرم ويكون يعني أجنبي، يعني من رضع أو من حصل، إذا حصل رضاع في واحدة واثنتين وثلاث وأربع فما حصلت القرابة وما حصلت الصلة بينهما بسبب ذلك. وكذلك أيضا أمر آخر، وهو أن التحريم الرضاع المحرم هو الذي يكون في الصغر، وهو الذي يسد الجوع، وليس كل رضاع محرم، فما كان بعد الحولين وما كان في الكبر فإنه لا يحصل به التحريم، لأنه يتغذى بغير اللبن وبغير الرضاع الثدي، فالقليل من الرضاع لا يحرم وتعتبر أجنبية وهو أجنبي منها، والرضاع بعد الحولين والرضاع الكبير الذي استغنى عن الرضاع وعن التغذي بالرضاع، التغذي باللبن، لبن المرأة، فأيضا كذلك لا يحصل به التحريم. فقوله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانا كنا رضاعة فإنما رضاعة من المجاعة، يعني فيه نوع من أنواع الرضاع أو حالة من حالات الرضاع لا يحصل بها التحريم، وهو الرضاع الكبير الذي لا يتغذى بالرضاع، ولهذا قلنا من الرضاعة من المجاعة، يعني ما سد الجوع، يعني جوع الصبي الرضيع، هذا هو الذي يحصل بالتحريم. وأما إذا كان يتغذى بالطعام ولا يتغذى باللبن، أو كان كبيرا يعني فهؤلاء لا يحصل التحريم في حقهم، بل هم أجانب. قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص. هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص، هناد بن السري مر ذكره، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أشعث بن أبي الشعثاء. عن أشعث بن أبي الشعثاء وهو الذي مر ذكره، سليم المحاربي وهو ثقة، الذي هو أشعث أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم، أخرج حديثه أصحاب الكتب عن أبيه أبي الشعثاء، هو الذي مر قبل ذلك، سليم ابن الأسود المحاربي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. نعم. عن عائشة وقد مر ذكرها. لبن الفحل. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها، وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم أورد النسائي لبن الفحل، هذه ترجمة لبن الفحل، يعني أن الحرمة تنتشر من قبل صاحب اللبن الذي هو الزوج، زوج المرأة المرضعة، فالتحريم لا يختص بالمرأة بأن يكون أبناؤها إخوان للرضيع وإخوانها أخوان للرضيع وأبوها أب للرضيع وما إلى ذلك، بل حتى أيضا الزوج الذي هو صاحب اللبن، فإنه تنتشر الحرمة إلى أقاربه، فيكون يعني أخو، فيكون هو أب للرضيع وإخوانه أعمام للرضيع، وأولاده إخوان للرضيع وهكذا، ولو كان من عدة زوجات ما دام أنه قد رضع من لبنه، فلو كان له عدة زوجات وله أولاد وله منهن بنات فإنهن أخوات يعني أولاد ذلك الرجل من جميع الزوجات، لأن العبرة يعني بكونها رضعت من لبنه، فجميع من رضع من لبنه يعتبرون إخوان له، سواء كانوا جميع من زوجات أو من زوجة واحدة، كانوا من زوجات متعددات أو من زوجة واحدة، فالحرمة تنتشر إلى الجميع. ولهذا لو رضع طفل من امرأة فإن هذه المرأة رضع طبعا خمسا فأكثر، فإن أولادها سواء كانوا من ذلك الزوج لصاحب اللبن أو من أزواج آخرين هم إخوان له من الرضاعة من الأم، يعني إذا كانوا من أزواج آخرين. وإذا وكذلك يعني ذلك الرضيع ابن لزوجها صاحب اللبن من الرضاع، وهو أخ لجميع أولاده إذا كان له زوجات متعددات، إذا كان له زوجات متعددات فذلك الرضيع أخ لجميع أولاده. فمعنى هذا أن الحرمة تنتشر إلى أقارب الزوجة اللي هو الأم المرضعة، وكذلك إلى الزوج الذي هو صاحب اللبن تنتشر الحرمة إلى أقاربه. الحديث ايش قال؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها عند عائشة، أيوة، وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم يعني أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأن رجلا استأذن في بيت حفصة وقال أنه سلم هو عمها من الرضاع، عمها من الرضاع لأنه أخو أبيها من الرضاع، يعني أبوها من الرضاع اللي هو صاحب اللبن اللي هو الفحل، أخوه يعتبر عما لها، أخوه يعتبر عما لها. فالرسول لما قال عمها من الرضاع يعني أخو أبيها من الرضاع، أبوها من الرضاع وهذا عمها من الرضاع، قالت لو كان فلان حيا لعم عم لها من الرضاع، يعني إيش لو كان حيا، إيش لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، دخل علي، لو كان فلان حي لعمها، يعني تريد أو تشير إلى عمها من الرضاعة، فلان فلان هو عم لها من الرضاع دخل علي، قال نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله، يعني ففيه الدلالة على ما ترجم له من لبن الفحل، لأنه جعل صاحب اللبن أبا وجعل أخاه عما، فانتشرت الحرمة إلى جانب الزوج صاحب اللبن مع انتشارها إلى أقارب الزوجة المرضعة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله، أخبرنا هارون بن عبد الله عن معن وقد مر ذكرهما، عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة، وهؤلاء كلهم مر ذكرهم. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته، قال: وقال هشام هو أبو القعيس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ائذني له. ثم ورد النسائي حديث عائشة وأنه جاء عمها من الرضاع أبو الجعد أو أبو القعيس وأنها رددته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذني له، لأن العم من الرضاع هو محرم من محارم المرأة، له حق الدخول عليها وله أن يسافر بها وله أن يخلو بها لأنه يعتبر من محارمها. والمقصود من ذلك أن فيه إثبات لبن الفحل وأن الحرمة تنتشر به، إثبات أن الحرمة تنتشر بلبن الفحل كما تنتشر إلى أقارب المرضعة. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن جده عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أخا أبي القعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ائذني له فإنه عمك، فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال إنه عمك فليلج عليك. ثم ورد النسائي حديث عائشة في قصة عمها من رضاع أبي القعيس وعدم إذنها له، وأنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إنه عمك من رضاع فليلج عليك، وهي أيضا راجعته وقالت إن ما أرضعت بالمرأة وليس الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذني له فليلج عليك، لأن المرأة إنما حصل لها اللبن من الحمل الذي كان من ذلك الزوج، فتكون هي أما للرضيع وذلك أما للرضيع من الرضاعة، وزوجها صاحب اللبن يكون أبا للرضيع من الرضاعة، ثم تنتشر الحرمة إلى أقاربه، فإخوانه أعمام وأولاده إخوان وهكذا. قال أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة أخرج حديثه وهو صدوق مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا عبد الوارث الحفيد الذي هو عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، لأنه عبد الوارث الجد وعبد الوارث الحفيد، فالحفيد صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جده عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن وهب بن كيسان. عن أيوب وقد مر ذكره هو السختياني عن وهب بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهب بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة، فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال ائذني له فإنه عمك. قالت عائشة وذلك بعد أن نزل الحجاب. ثم ورد النسائي حديث عائشة في قصة عمها من الرضاعة أبي القعيس وهي مثل ما تقدم. والإسناد قال أخبرنا هارون بن عبد الله عن معن عن مالك عن ابن شهاب، وهؤلاء مر ذكرهم جميعا. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم أيضا. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن الزهري عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له، فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته فقال ائذني له فإنه عمك، قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال ائذني له تربت يمينك فإنه عمك. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم. أيوة. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء وهو لا بأس به أخرج ولا بأس به وهو بمعنى صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة. عن الزهري وهو محمد المسلم بن عبد الله وقد مر ذكره وهشام بن عروة مر ذكره وعروة مر ذكره وعائشة مر ذكرها. قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فقلت لا آذن له حتى أستأذن نبي حتى أستأذن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت له جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فأبيت أن آذن له فقال إئذني له فإنه عمك. قلت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل. قال إئذني له فإنه عمك. ثم ورد النسائي حديث عائشة في قصة عمها من الرضاع أفلح أخي أبي القعيس وقد وهو مثل ما تقدم. أيوة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود. الربيع بن سليمان بن داود الجيزي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن أبي الأسود. عن أبي الأسود وهو النضر بن عبد الجبار. النضر بن عبد الجبار. النضر بن عبد الجبار وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة. نعم. أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه ما في الترمذي؟ لا. أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وإسحاق بن بكر. وإسحاق بن بكر بن مضر وهو ثقة. وهو صدوق. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والنسائي. وصدوق أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن بكر بن مضر المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جعفر بن ربيعة. عن جعفر بن ربيعة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة. عن عراك بن مالك وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن مالك. عن عروة عن عروة عن عائشة. عن نعم عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك. مرة جاء أبو الجعد ومرة جاء أبو القعيس ومرة جاء أخو أبي القعيس مرة جاء أفلح. يعني أفلح لعل كنيته أبو الجعد يعني الذي جاء هو أفلح وأبو أفلح. القعيس وهو أفلح أخو أبو القعيس يعني فيكون أبو الجعد الذي جاء هو أفلح يعني مرة ذكر بكنيته ومرة ذكر باسمه. وأما أبو القعيس فهو أبوها من الرضاع. إذن في وهم عجل في الحديث لأن هناك حديث يقول جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته. أيوة. قال وقال هشام هو أبو القعيس. هو أبو القعيس؟ إيه؟ ما هو مستقيم لأن أبو القعيس هو الأب. أبو القعيس هو الأب وأخوه أبو الجعد. إيه أبو الجعد. نعم لعله يعني أن الذي هذا أخو أبو القعيس يعني بدل أبو الجعد عمي أبو الجعد. ايه والثاني قال وقال هشام هو أبو القعيس. لا يعني لعلها هو أخو أبو القعيس. ايه لأن الحين أبو القعيس ما جاء وإنما الذي جاء أفلح الذي هو أخوه. وكلها تتحدث عن رجل واحد فالعبارة تستقيم لو قيل أو لو كان أخو أبو القعيس يعني هذا عبر بأبو الجعد وهو أفلح وهذا عبر بأخو أبو القعيس وهو أفلح. الأخ يقول ما هي الإمارة الشرعية وبعض الجماعات الدعوية عندنا في الكويت تنصب لها أميرا يسمونه أميرا تربويا أو دعويا ويقولون إن طاعته واجبة علما بأنهم لم يأخذوا إذنا من الإمام على هذا. الإمامة الشرعية أو الإمارة الشرعية هي التي يكون بيدها الحل والعقد وتجوز الإمارة أو وضع الإمارة يعني على غير هذا في السفر يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر جماعة يؤمرون واحدا منهم. وهذه الإمارة المقصود منها أن يكون مرجعا لهم يستأذنونه إذا أراد أحد أن يذهب، وكذلك يرجعون إليه عند الاختلاف في كونهم ينزلون أو يواصلون، لأنهم لو لم يكن لهم أمير يرجعون إليه يمكن أن يكون كل واحد منهم يذهب بنفسه ولا يدرى عنه، لكن إذا جعلوا أميرا استأذنوه ورجعوا إليه فهذه الإمارة التي يعني جاءت في السنة لغير الأمير اللي هو الوالي الذي بيده الحل والعقد وبيده الأمر وبيده التنفيذ وله السلطة على الناس، يعني هذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل ما يجري على الأختين في الجمع بينهما من عدم التأبيد يجري على الجمع بين البنت وعمتها وخالتها؟